إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لكل كاتب عالم عجيب، وفي أعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعادة والألم، وبوح من القلب إلى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات أي روائي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة. مصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها. أنا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الأدب، لكن على أن يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إن الأسلاك الشائكة نصنعها نحن بأفكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا أيضا أن ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطمانة في مفكرة كاتب. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب. وضيفنا اليوم كاتب من نوع خاص، عمل في البداية مدرسا بالتعليم الإعدادي، ثم عين معيدا بكلية التربية جامعة عين شمس، تدرج بوظائفها حتى درجة الأستاذ. خلال رحلته مع التعليم قدم العديد من الكتب التي وصل عددها إلى أكثر من 100 كتاب، وذلك في علوم التربية والتاريخ والفلسفة والثقافة. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس. في البداية أعزائي المستمعين، وعلى واحدة من صفحات مفكرة ضيفنا الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، نطل على أفكاره حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان التعليم هو قاطرة النهوض الحضاري للمجتمع، فإنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور إلا إذا حرص المجتمع على أن يكون التعليم على رأس سلم أولوياته. سعيد إسماعيل علي. الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، بعد الترحيب بحضرتك وفي البداية أسأل: هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها أفكار أو موضوعات ملاحظات أو خواطر تطرأ على ذهنك؟ هو في البداية في السنوات الأولى من حياة الواحد التعليمية كان في مفكرات كنت أدون فيها يوميات أحيانا كثيرة، لكن عندما بدأت أمارس الكتابة وخاصة في عديد من الصحف رأيت أن المقالات التي أدونها هي التي تحمل أفكاري إلى حد كبير. إذن يعني حضرتك تعودت على وضع أفكارك على الورق منذ سن باكرة جدا. من سن كام؟ هو لا أكتمك وبدون مبالغة، أنا بدأت الكتابة من الصف الثالث الابتدائي، نظام قديم، يعني في حوالي أواخر الأربعينيات، من خلال موضوعات التعبير التي كنا نكلف بها. بعتبر ان دي بداية، رغم ان كل طلاب التعليم بيمروا بهذا، لكن بالنسبة لي كان المعلم يميز كتابتي ويطلب مني قراءتها على تلاميذ الفصل كله، وغالبا يتم التصفيق فأعطى أعلى الدرجة. فاعتبرت موضوعات التعبير هذه هي فعلا بداية حياتي الكتابية. لكن ماذا عن الظروف البيئية والاجتماعية التي أحاطت بنشأتك؟ وأنا أعرف أن حضرتك من مواليد القاهرة. نعم. واللي يعني وجهت اهتماماتك نحو الكتابة. قد يدهشك إذا قلت أنني كنت في بيئة فقيرة إلى أقصى حد ممكن تصوره من الناحية الثقافية. الأب والأم لا يعرفان القراءة والكتابة، لكن ربما كان لأخي الأكبر الراحل الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل علي الذي كان كاتبا بجريدة الأهرام لسنوات طويلة نموذج وقدوة لي، لأنه كان أكبر مني وكان يتميز بالأسلوب العربي الفصيح الجيد ومحلى بالعبارات الأدبية. وهل ساعد ذلك على تكوينك فعلا أو اتجاهك نحو الكتابة؟ كنت أشعر بشيء من الغيرة المفيدة مما جعلني أحاول أن أكون مثله وأطمع إلى أن أكون أكثر منه. وقد كان يعني حضرتك قدمت يعني كتب عديدة جدا وفي موضوعات متنوعة. ربما من حيث عدد الكتب أنا أكثر منه، لكن من حيث عمق التفكير وحلاوة الأسلوب ويسره هذه يقدرها من قرأ لي وقرأ له، ولا أستطيع أن أحكم أنا. دكتور سعيد إسماعيل علي، لو توقفنا عند قراءتك الأولى، هل تنوعت وهل يعني اشتملت موضوعات متعددة، وهل تعودت كتابة ملاحظات أو أفكار عما تقرأ في المفكرة؟ قد يدهشك أنني بدأت القراءة المتعمقة في أواخر سنوات التعليم الابتدائي. فأذكر أنني قرأت للعقاد ولطه حسين في السنة العاشرة أو الحادية عشرة. لا أنا دخلت الابتدائي أصل كان يوجد قبل التعليم الابتدائي نوع من التعليم اسمه التعليم الأولي. أيوة. هذا كان من أجل أبناء الريف الذين لم يكملوا إلى آخر مراحل التعليم، مرحلة مغلقة. فقضيت فيها عامين، وقبل ذلك لاحظي أننا كان لابد أن ندخل الكتاب. أيوة. نمضي فيه سنة أو سنتين لتعلم القرآن الكريم أو بعض أجزاء من القرآن الكريم. فإذا أنا وصلت الصف الأول الابتدائي وكان عمري حوالي 10 سنوات، ومن ثم فعند الصف الثالث أو الرابع عندما أبدأ في القراءة في مثل هذه الكتابات المتعمقة لم يكن ذلك غريبا على جيلي، ولأن هناك كثيرون فعلوا ذلك، خاصة أننا لم نكن ننشغل بما يشغل به شباب هذه الأيام من أجهزة إعلامية متعددة ومن وسائل الاتصال المختلفة. كان الراديو هو المنفذ الوحيد لنا لكي نطل، ولم يكن سهلا ويسيرا على كل البيوت في القرى أن تحصل على هذه الوسيلة، لدرجة أن أذكر أن والدي عندما اشترى جهاز راديو، وأذكر العام 1945. أيوة. كان ثالث واحد في القرية كلها، إلى درجة أنني لم أستطع الوصول إلى المحل الخاص بوالدي من كثرة الجماهير التي كانت محتشدة لطرف هذا الصندوق العظيم الذي تصدر عنه الأصوات والموسيقى. فحملني أحد الناس إلى أن دخلت وأخذت أنظر إليه بدهشة وإعجاب. الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، ونحن نقلب معا صفحات المفكرة نجد أن حضرتك لك أكثر من 100 كتاب، لكن قبل أن نتطرق إلى هذه الكتب وهذه الرحلة الطويلة مع القلم والورق والكتابة، أسأل حضرتك عن محاولاتك الأولى في الكتابة. هل يعني تنوعت وهل ضمت مثلا الشعر أو القصة أو الرواية، ولماذا لم تحاول كتابة الأعمال الإبداعية؟ للأسف الشديد لم أجد في نفسي قدرة على أن أكتب شعرا أو أكتب قصة، ولكن ألم تحاول؟ حاولت مرة واحدة أظن في الصف الأول الثانوي القديم ولم أكملها ونسيتها بعد ذلك، لكن تركيزي كله كان في القضايا السياسية والاجتماعية وبصفة خاصة القضايا السياسية. وأذكر أنني مارست الكتابة من خلال كراريس التعبير إلى درجة أنني كنت أقوم إلى السبورة قبل أن يجيء مدرس اللغة العربية بدقائق وأكتب بنفسي، أكتب في أحد الموضوعين التاليين وأحدد أنا رأس الموضوع الأول وكان غالبا وطنيا قوميا، وأترك الموضوع الثاني للمدرس كي يكتبه هو. وعندما كان يدخل ويرى هذا يقول طيب يا سعيد موافقين. دكتور سعيد، يعني حضرتك درست الفلسفة وعلم النفس في كلية الأداب ولم تتجه إلى دراسة الأدب أو اللغة العربية باعتبار أن حضرتك مهتم بها، لماذا؟ وهل نشر لك بعض المقالات أو الأعمال في تلك المرحلة يعني في البداية؟ خلال فترة دراستي للفلسفة لم أنشر شيئا ولم أكتب شيئا، لأن جهد الواحد كان مركز في الدراسة، وكان من حسن حظي أن شوامخ الأساتذة والعلماء والمفكرين هم الذين درست على أيديهم، مثل الأستاذ الله يرحمه جميعا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود طبعا عظيم، والدكتور عثمان أمين والدكتور يوسف مراد والدكتور أحمد فؤاد الأهواني ومتعه الله بالصحة والعافية الدكتور مصطفى سويف والدكتور محمد عثمان نجاتي وهكذا. وكان لهم بالتأكيد تأثير كبير على جداً حضرتك، وكل أستاذ منهم كان له شخصية مميزة، فكنت أحاول أن أقتفي أثر كل منهم في زاوية معينة تخصه، وأحاول أن أجمع في شخصي أحسن ما في هؤلاء الأساتذة العظام. يعني على سبيل المثال الدكتور زكي نجيب محمود كان يدرس لنا من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة دائما، فكنت ألاحظ أن مع دقات قدميه على باب قاعة الدرس تدق ساعة جامعة القاهرة، لأن القاعة كانت بجوارها الثامنة. لأمر ما تأثرت بهذه العادة، فإذا دي منذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يستطيع أحد أن يضبطني متأخرا ولو خمس دقائق إلا إذا كانت هناك كارثة، حتى أن طلابي يعرفون أنني لو حدث في نوادر الظهر أن تأخرت دقيقتين أو أكثر فلا بد أن هناك شيء ما حدث. قد حدث. دكتور سعيد إسماعيل علي، حضرتك قدمت كتب أولها كان الفلسفة، وده كتاب يعني كتاب تبع وزارة التربية والتعليم للصف الثالث الثانوي. آخر كتاب قدمته غروب الضمير عام 2008. ما بين هذين التاريخين قدمت العديد من الكتب، كان أهمها إيه؟ يعني أريد أن أتوقف بعض الشيء عند الكتاب الأول، حيث لم أكن في هذه الفترة قد حصلت على الدكتوراه بعد، وكان عن طريق مسابقة، وكان في الشهور التالية لنكسة 1967، ولم أكن متحمسا لدراستي في الدكتوراه بسبب الأحداث طبعا، فإذا بي أستجيب لإعلان وزارة التربية والتعليم بالحاجة إلى كتاب في الفلسفة، وأخذ في الإعداد له، وأفاجأ بأنه هو فاز ليتم تقريره على طلاب الثانوية العامة في ربوع البلاد، وكان في ذلك الوقت أيضا يقرر على السودان وعلى غزة وعلى المعاهد التابعة للأزهر، وثارت بصدده معركة ضخمة على صفحات الصحف، حيث كان قد صدر قرار وزاري بحذف فصل معين منه، وكتبت أول مقال لي في حياتي على صفحات الأهرام، وأيضا كان في عام 68، كان المقال في 6 يناير عام 1970. حضرتك يعني أذكر بالتاريخ، يعني بعد مرور عامين من صدور الكتاب. وكان رسم صلاح جاهين تعليقا على المقال بعدها ب 48 ساعة، يعني عمل 8 يناير 1970. ولعل هذا الرسم بالذات هو الذي نبه العديدين لكي يعلقوا على هذه القضية فتثور ضجة كبيرة وتضطر الوزارة إلى التراجع عن قرارها. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحكي الرؤية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحكي الرؤية المنصورة صورة صورة صورة صلاح جاهين. نواصل القراءة في مفكرة الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي. حضرتك اتكلمت عن الضجة اللي حدثت بسبب كتاب الفلسفة، لكن تلاها أكثر من 100 كتاب في موضوعات متنوعة، منها ما هو خاص بالتربية ومنها كتب تاريخ وثقافة أو فلسفة. أسأل حضرتك في أي نوع من الموضوعات تحب أن تكتب؟ في موضوعين اثنين وهو مجالين اثنين. المجال الاول هو مجال الثقافة، والمجال الثاني هو المجال السياسي، لسبب رئيسي ان الوظيفة الاساسية للتعليم هي ان يقوم بنقل ما توارثناه ثقافيا الى الاجيال الجديدة. فالتعليم يستمد اصوله وينابيعه ومبادئه من جملة الثقافة، سواء كانت المحلية أو القومية أو العالمية. ومن هنا كان لابد لي باعتباري أستاذا للتربية أن أركز على الثقافة بمعناها الواسع والمجالات المختلفة. المجال الثاني وهو المجال السياسي، لأن التعليم بحكم طبيعته هو نظام فرعي في النظام الكلي للمجتمع، ومن ثم لابد وأن يستهدف الغاية أو الهدف اللي بيستهدفه النظام في هذا المجتمع، وقيادة النظام هي التي تقرر للتعليم أن يسير في هذا الاتجاه أو ذاك، ومن ثم لابد وأن أكون على دراية وبالأحوال السياسية والتوجهات السياسية وبالأحداث، وأكتب فيها معلقا قائلا آرائي سواء إذا كانت بالنقد أو التصويب أو الاقتراح. أستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، حضرتك إلى جانب يعني العمل بالجامعة، حضرتك وجدت وقت كافي لإصدار أكثر من 100 كتاب؟ يعني العمل التعليمي بياخد وقت طويل. هو ربما انفرد عن كثيرين بابتعاد ارادي باختياري انا عن اي موقع او منصب اداري وتنفيذي. والاكتفاء بالكتابة. انا اكره الادارة. مع ارجو يجعل احد من هذه. لا طبعا. بالنسبة لاني غرامي الاول هو بالقراءة والكتابة. فانا سألت نفسي سؤال محوري منذ سنوات بعيدة، ماذا يبقى منك عندما تغادر هذه الدنيا؟ فولد ان الكتاب يعني ابقى فعلا. شوفي، كان قرن مر على واحد زي افلاطون وارسطو وديكارت وهيجل وغيرهم. حضرتك بتصل الفلاسفة بشكل خاص. لا لا لا اقصد ان اكون ان اذكر انني مثلهم، وانما عموما كان مات طه حسين منذ عام 1973، ولكن كنت اذكره ولا احد يذكر انه كان عميدا لكلية الاداب، وانما هو كان مفكرا وهكذا. فركزت جهدي كله في أن أعب من مصادر الثقافة المختلفة، وأن أخرج نتيجة ما قرأت من خلال الكتب المختلفة، وخاصة أكتب قدر من الغزارة في الصحف اليومية والصحف الأسبوعية. هذا إلى جانب الكتب طبعا، لكن بالنسبة للكتب نجد مثلا أن هناك كتب مثلا المجتمع المصري في عهد الاحتلال البريطاني، التصور النبوي للشخصية السوية، مثلا دراسات في اجتماعيات التربية، كيف نربي أبناءنا، غروب الضمير، عديد من الكتب المتنوعة. نعم نعم. كان ايه اهم هذه الكتب واهم مرحلة في كتابات حضرتك؟ استطيع ان اقول ان من اهم الكتب التي كتبتها كتابي عن الازهر على مسرح السياسة المصرية، وده كان عام 74. كان عام 74. لا، ثم اعيد طباعته في اعوام تالية في سلسلة كتاب الهلال. بعنوان دور الازهر في السياسة المصرية. الى جانب ان حضرتك قدمت عدة كتب خاصة بالتعليم، يعني مثلا استراتيجية تعليم الكبار، رؤية سياسية للتعليم، مستقبل التعليم الجامعي، قبل الجامعي في مصر. طبيعي ان يكون ثلثي الكتب في مجال التعليم. لكن ما كنت حريصا عليه ان تصدر بعض كتاباتي في السلاسل الشهرية لرأيي واتجاهي، ان هذا الفكر لابد ان يتوفر لعموم القراء وليس للمتخصصين في كليات التربية فقط. اذا استاذ دكتور سعيد اسماعيل علي، لم تقتصر كتاباتك على الكتب الدراسية، وانما كانت موجهة للعامة ايضا، يعني وليس للمتخصصين في الدراسات او في التربية او في مجالات التعليم. وكما قلت حرصت على المشاركة في معظم السلاسل الشهرية التي تصدر سواء داخل مصر او خارجها، لان كان يسعدني جدا ان ارى كتبي على ارصفة مصر كلها لكي يطلع عليها من يريد. اتحت الفكر التربوي لعموم القراء خارج أسوار كلية التربية. هذا جيد. ودي وظيفة المربي الحقيقية. بالتأكيد. ودي ميزة أن يتسع أفق المربي بحيث لا يقتصر على العلوم التربوية وإنما يهتم أيضا بالشأن الثقافي بوجه عام. إلى جانب أن حضرتك يعني قدمت عشرات من البحوث والدراسات سواء لمؤتمرات أو دوريات أو دوريات إلى آخره. نعم. منها مثلا تسرب الكفايات العلمية في الوطن العربي إلى الدول. ده كان أول بحث أكتبه عام 1995، وده كان في مؤتمر عن دور التربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد. وتلاها عديد من الأبحاث والدراسات، وكلها ممكن أن يقرأها العامة وليس الخاصة فقط. يعني إذا كنت تقصد بالعامة عموم القراء، لأن قد تكون كلمة العامة، لا أقصد عموم القراء، فهذا صحيح. يعني على سبيل المثال، دراسة قدمتها في ندوة لليونسكو عقدت بالدوحة بقطر عام 92، عنوانها بيشير إلى كثير مما قلت: الدور التثقيفي للمدرسة. المدرسة تقدم للتلاميذ علوم مقررة معينة، حساب، هندسة، جغرافيا، تاريخ، فيزياء إلى آخره. هل يقتصر دور المدرسة على هذا؟ أنا بأشدد دائما على أنها لابد أن تتجاوز هذا، فبالإضافة إليه تشجع الجانب الثقافي. أستاذ دكتور سعيد إسماعيل علي، ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة، وإذا كان الدور الثقافي للكتب وللإصدارات هام جدا، فحضرتك يعني حصلت على جوائز عن هذه أو عن بعض الدراسات اللي حضرتك قدمتها، منها مثلا الجائزة الثانية لمهرجان طه حسين عام 88، وده كان أول تكريم لأحد كتبك. أيوة، اللي هو كتاب الفكر التربوي العربي الحديث الذي صدر ضمن سلسلة عالم المعرفة التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والعلوم في الكويت. حضرتك أيضا حصلت على عدة جوائز أخرى، أهمها كان إيه؟ هو طبعا أهمها الجائزة الأخيرة التي حصلت عليها في العام الماضي، وهي جائزة مبارك للدراسات الإسلامية التي تنظمها وزارة الأوقاف، وشرفت بتسلم الجائزة في حفل ليلة القدر 2007 من السيد رئيس الدولة حسني مبارك. ده كان عن كتاب الإسلام والغرب تعايش أمصراع. نعم. هكذا ترينا أن الموضوع ليس موضوع في علوم التربية وإنما هو موضوع ثقافي عام. الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، ونحن نوصل القراءة في أوراق المفكرة، هنجد أنه حضرتك اتكلمت عن كتب وعن دراسات وأبحاث حضرتك قدمتها، عن محاولاتك للكتابة منذ سن باكرة وتطور هذه المحاولات إلى يعني مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والإصدارات والكتابة في الصحافة أيضا. حضرتك إلى جانب هذا مكتوب على أوراق المفكرة إن حضرتك بتنظم صالون ثقافي شهري أو أسبوعي، منذ متى ولماذا اهتممت بهذا الصالون أو بهذا الشكل الثقافي؟ هذا الصالون وما سبقه يمثل ظاهرة أخرى من ظاهرة اهتمام الشديد بالجوانب الثقافية، وأننا لابد وأن نزود القائمين بأمر التربية بالزاد الثقافي الضروري. منذ عام 1985 على وجه التقريب إلى عام 1995، يعني حوالي 10 سنوات، كنت أرأس رابطة التربية الحديثة وأعقد ندوة شهرية دعي إليها أعظم عديدة مفكري مصر، منهم الراحل أحمد بهاء الدين والدكتور إسماعيل صبر عبد الله والدكتورة نعمت أحمد فؤاد ومحمود أمين العالم وكثيرين. فلما اقتضت بعض الظروف أن أبعد عن هذه الرابطة ربما مرة سنة أو سنتين، ثم استأنفت الفكرة نفسها في مكتبتي الخاصة باسم الصالون الثقافي ربما منذ عام 1996 أو 97، وأنا حريص على دعوة كبار العلماء والمفكرين في تخصصات مختلفة إلى هذا الصالون تقريبا نصف شهري، وقد يتوقف لبعض ظروف السفر أحيانا بصفة مؤقتة. لكن هذا الحرص على الصالون الثقافي بالتأكيد هو دعم لروح الثقافة في مصر، وتأكيد على دورها الرائد في مصر والعالم العربي والعالم الأكبر. فكرة الصالونات قديمة منذ القرن 19 بالتأكيد، وهناك العديد من الصالونات الشهيرة، وأنا أنظر إليها على أنها مؤسسة تربي وتعلم وتثقف، وهذا الدور أساسي لاستكمال الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي ويفرح دموعي، بحبك يا مصر، بحبك يا حبك يخضر ربيعي ويفرح دموعي، بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي بحبك، يا بلادي يا مصر بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، ولو خيروني هؤلاء يحرموني ولو ولو خيروني يحبوني ولو نرعوني، وحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك. الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة الخاصة بحضرتك، مكتوب فيها أن هناك العديد من المؤتمرات والمهمات العلمية التي سافرت إليها في أماكن مختلفة. ماذا كتبت عن المكان في المفكرة، وهل هناك أماكن بعينها من بين هذه السفريات أو المؤتمرات يعني كان لها أثر عليك أو على كتاباتك أو على شخصيتك أو على مستقبلك العلمي؟ هي جميع الأماكن التي زرتها كان لابد أن يكون لها أثر على بعض كتاباتي، لكن ربما أبرزها زيارتي للولايات المتحدة لأنها كانت أول مرة عام 1981، ودي استغرقت حوالي من 7 إلى 8 شهور. زيارة طويلة لأنها كانت مهمة علمية، أستاذ زائر في كلية بوسطن الجامعية. فأبرز الانطباعات وكتبت عنها فيما بعد أكثر من مرة إن كانت الطائرة مفروض ننزل في مطار كينيدي في نيويورك، ثم نستقل طائرة أخرى من مطار آخر إلى بوسطن. فعندما وصلت طائرتي أو الطائرة عموما إلى مطار كينيدي، أيوة، فوجئت بأن الطائرة التي سوف تكلمني إلى بوسطن قد قامت. فأنا تصورت كما كان الحال في ذلك الوقت عندنا في مصر، إذا قابر القطار ضاعت علي الفكرة وضاع علي كل شيء. فلما اخترت احد الامريكان وجدته يقول لي no problem، الامر اللي بعدها مفيش مشكلة. فاندهشت، واذا يعني مفيش مشكلة، هي التذكرة هي وناخد اللي بعدها. دخلت المكتبة وعجبتني كتب كثيرة، فبالنهم بقى طلعت كذا كتاب، بعد الفلوس اللي بجيبي لقيتها متكفيش. ف فقلت للست في المكتبة طيب بلاش دول. قالت لي ليه؟ مش انت اخترتهم؟ قلت لها الفلوس اللي معايا ما تكفيش. تقول لي no problem. خد مرجع بعدين هات الفلوس بعدين. ادخل المكتبة العامة للجامعة واطلب كتاب ولا اتنين من اللي انا محتاجهم، لا اجدهم في المكتبة. فاذا بامين المكتبة يقول لي no problem، احنا هنبعت نجيبهم لك. وهكذا امثلة متعددة. فكان امتراعا قرنا هذا ببعض الاجواء الادارية عندما يدخل انسان لقضاء مصلحة فوت علينا بكرة، او ان كنت شاطر حل الموقف كان غيرك اشطر. وهذه الكلمة السخيفة التي لابد وان نبذل كل جهد لمحوها من خريطة الثقافة، وهي كلمة مفيش فايدة، لان لابد ان نؤمن دائما ان هناك فائدة وقدرتنا على تجاوز المشكلات. بالتأكيد. الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي، استاذ اصول التربية بجامعة عين شمس، اتكلمنا عن المكان، يبقى ان نتوقف مع الزمان. وحضرتك كتبت على اوراق المفكرة بعض التواريخ الهامة، منها صدور اول كتاب لحضرتك عام 1968 وكتاب الفلسفة اللي اثار ضجة، وفي الصالون الثقافي 96. ماذا تحمل ايضا اوراق المفكرة من تواريخ هامة؟ من هذه التواريخ الهامة ايضا طبيعة الحال تخرجي من كلية الاداب قسم الفلسفة عام 59، حصولي على درجة الدكتوراه عام 1969، عام زوادي 1963. ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني باول ابنه عام 1965. كلها تواريخ هامة في حياتك الشخصية. لكن بالنسبة للتواريخ العامة يعني صدقيني اذا قلت لك ان عندما سمعت بقيام ثورة 23 يوليو كان ذلك يوم عيد عندي، وكذلك يوم انتصار قوتنا في 6 اكتوبر 1973. بالتأكيد انه كان يوم يعني ربنا وهبني من المشاعر التي تجعلني احيانا اقدم الهم العام والمصلحة العامة واعتبرها هي همي ومصلحتي الشخصية. الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي، بعد هذه الرحلة الطويلة مع الكتب ومع الكتابة ومع القراءة والقلم والورق، هل من حكمة كتبتها على اوراق المفكرة تؤمن وتعمل بها؟ يظل الإنسان إنسانا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني إذا حرص على أن يقدم عطاء ثقافيا وفكريا إلى الآخرين يدوم بدوام الحياة. الأستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، وصاحب الأكثر من 100 كتاب كلها يعني في علوم التربية والتاريخ والفلسفة والثقافة، هذه الرحلة الطويلة مع الكتب ومع القلم والورق، اتكلمنا فيها عن تواريخ هامة في رحلة حضرتك، واتكلمنا عن مهام كانت في هذه الرحلة، وعن أهم الكتب والأماكن الهامة اللي حضرتك زرتها. يبقى أن نتوقف مع الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية وضعتها على أوراق المفكرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية اللقاء. يعني هم الحقيقة مشروعين. مشروع كتاب أو أكثر يتناول فيه أو أتناول فيه جملة القضايا والمشكلات التي عانى ويعاني منها التعليم في مصر، ورؤيتي لكيف يمكن أن يكون التعليم بالفعل قاطرة نهوض حضاري في مصر، متغلبا على ما به من مشكلات ومضيفا إليه عوامل قوة وحيوية وصحة وعافية. هذا عن المشروع الأول. المشروع الثاني هو عمل أتتبع فيه التطور الثقافي للتعليم في مصر، وأنا أركز على نعم التطور الثقافي للتعليم. أيوة. أي لا أنظر إلى التعليم باعتباره تعليما عملية، وإنما هو في سياق حضاري وسياق ثقافي. صحيح بعض الأجزاء صدرت، لكن أتمنى أن يكون هذا العمل متكاملا منذ عصور مصر الفرعونية حتى الوقت الحالي. أعزائي المستمعين، هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته، حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس. شكرا لضيفنا وشكرا لكم، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات نادي شديد هندسة صوتية. الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب. موسيقى الموج الصغير. إطلالة في مفكرة كاتب، ومعكم نجوى الطوبي.